مش مدرك. طب البخاري عنده 100 كلمة، عند الحديث لا عند مسلم، ولا في الرواية التي ساقها البخاري فيها أنها كانت نصرانية، لكن ده ذكاء البخاري استظهر أنها نصرانية، لأن أبا هريرة من اليمن، هو أصلا سيدنا أبو هريرة دوس من قبائل دوس اليمانية، وكان قد أتى من اليمن إلى المدينة عام خيبر فأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وأهل اليمن كيف كان دينهم آنذاك؟ قبل أن يدخل الإسلام إلى اليمن كانوا نصارى، كانوا إيه؟ نصارى. فاستظهر البخاري يعني استنتج أن أم أبا هريرة أن أم أبي هريرة كانت نصرانية. المهم أنها أبوها أو ابنها أبو هريرة كان يعرض عليها الإسلام فكانت تأبى وترفض. وفي رواية مسلم فكانت تسمعني ما أكره في النبي، يعني أول ما جاءت الإسلام تعمل إيه؟ تسب النبي عليه الصلاة والسلام أو تقول يعني كلاما تنتقص فيه الإسلام. فكان أبو هريرة رضي الله عنه لحبه لأمه لا يتعرض لها بسوء، وده من باب الرفق في الدعوة ومن باب الرفق للوالدين، لأن هذه الأم رغم تعرضها للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يغضب عليها، لم يظلمها، لم يمد يده عليها، إنما كان يصبر. ده معناه الصبر في كل موقف الدعوة، مهما لقيت من صد وإعراض فلا بد أن تصبر. فهو أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه تنال من النبي، طبعا مفيش حاجة أعظم من كده، يعني إذا نال منك أبوك وأمك سبك أبوك وأمك، إيه الحل؟ الواحد يمد يده على ولده يشتم يبادله شتما بشتم، طبعا لا. ولك في إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسوة، يعني شوف سيدنا إبراهيم يعني يكلم أبوه إزاي؟ كان يكلمه بيه، يعني أبوه يعني يسكت عليه في الصابر ويقول إن لم تنتهي لأرجمنك. هو إبراهيم يقول ماذا؟ يا أبت، يا أبت في مين حتى لما آية منه قال سلام عليك. يقول الذي علمنا أن بر الوالدين مهما كان الوالدان على معصية لله عز وجل أو على الشرك أو كان يطاردان يعني مزيدين مطلعين عليه، برضه الأدب والمحبة له والاحترام له والتوقير له. فسيدنا أبو هريرة كان يسمع هذا الكلام من أمه، وكان يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام ابن هريرة رحمة الله عليه يقول: وفي هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه بدلا من أن يجتهد مع أمه ويبادلها سوءا بسوء، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوفق إلى الدعاء، لأن بعض الأمور لا تنال إلا بالدعاء. طب وإليه مين أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يدعو ليسره ولأمه. فذهب إلى الباب الأعظم، ذهب إلى أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ادعو الله لأمي، يعني ادعو الله أن يهديها. هنا في الرواية قال فدعا لها، في رواية مسلم قال اللهم اهد أم أبي هريرة. طبعا هذا دعاء مستجاب، وهو من رسول رب الأرباب صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من معجزات النبي. بمجرد أن دعا لها وانصرف أبو هريرة رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى بيته وبيت أمه فوجد الباب مغلقا على غير عادة أمه، وجدها قد أجابت الباب، يعني أرخت الباب وأغلقته، وسمع صوت خضخضة الماء كما في رواية مسلم. الخضخضة يعني صوت تحريك المية، صوت المية. فجاء يده فقال على رجله انتظر، وكانت تغتسل، كانت تغتسل فلبست درعها وعجلت عن كمالها، يعني لبست كمالها لكن ما لقتش شعرها اللي هو الثمار، وفتحت أسلم وقالت يا أبا هريرة إني أسلم. في رواية مسلم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شوف الدعاء المستجاب، شوف المعجزة النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا سيدنا أبو هريرة لما سمع ذلك بكى من الفرح وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمي أسلمت فادع الله لي ولأمي. وهو إنسان عز الذكاء فقال الأدعو عن الحمام عن المسلم قال أدعو الله لي ولأمي. وفي رواية قال رضي الله عنه ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، إن ما فيش مؤمن يصنع بنا إلا ويحبني أنا وأمي. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه فأحببهما إلى الناس. وفي رواية قال عبيدك أبا أبي هريرة أو أبو هريرة، يعني تصدير عبد تصدير لي إيه؟ يعني من باب اللي هو يكرم. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أبو هريرة كما في أول الحديث يقول فلا يسمع بي وبأمي مؤمن إلا ويحبنا. إلا وإيه؟ ويحبنا. فدمع علامة الإيمان. فإذا رأيت رجلا يبغض أبا هريرة أو أمه فاعلم أنه ليس بمؤمن. اتهمه على الإيمان. لأن هذا معنى الإيمان. الإيمان ده ليه علامات. لأن الإيمان ده داخل القلب. أنا لا أعرف الإيمان الذي في قلبي، أنا أعرف الإسلام اللي هو الظاهر بتاعي. الصلاة، الصوم في رمضان، شهادة أن لا إله إلا الله، تعظيم حرمات الشريعة، هو ده الإسلام. لكن ما في قلبك الله أعلم. لكن له علامات، له دلائل تدل عليه، وكل إناء ينضح بما فيه، كل واحد اللي هو بيطلع. فاللي بهذا الإسلام ده بيطلع الإيه؟ اللي جواه. ولتعرفنهم في لحن القول. يعني أثناء بيتكلم كده لما يطلع كلمة من القلب مما يبين عن بغض الله ورسوله. فمن علامات الإيمان حب أبي هريرة رضي الله عنه وأمه رضي الله عنه، وهي طبعا صحابية بعدما أسلمت قرأت النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحابية. وذكر العلماء أن ابنها أميمة بنت الزبير رضي الله عنها. فطبعا هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. يقول باب بر الوالدين بعد موتهما، وهذا يعني قد يجده كثير من الناس خاصة بعد أن مضى زمن من عمره، كيف بر أباه وأمه بعد أن مات. يقول حدثنا أبو عين قال حدثنا عبد الرحمن بن خطيب قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد رضي الله عنه أو أبا أسيد رضي الله عنه يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما، يعني بعد ما مات هل بقي شيء من البر ولا البر انقطع؟ قال نعم، يعني بقي خصال أربع، أربع أشياء: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. أكيد عدت لك كم واحدة؟ خمسة، خمسة، أربعة. أول اثنين الدعاء والاستغفار بمعنى واحد. أنت أول ما تدعو لأبيك وأمك اللذان ماذا؟ هتقول إيه؟ اللهم ارحمهما، ربنا في المنطقة. اللهم ارحمهما. فالدعاء دعاء والاستغفار إيه؟ خاص، يعني ضمن الدعاء. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم أن ينبهك على أن أخص الدعاء للميت الاستغفار. هو ده أفضل شيء يحتاجه الميت، أن تستغفر له. لأن المغفرة طلب الستر وطلب الوقاية من العذاب ومن الذنوب، وده معنى المغفرة، مغفرة ما مضى. إن الذنوب اللي مضت في حياتهما يتقيانها وتبتعد عنهما. ده معنى الترك، فالدعاء لهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما. يعني ايه انفاذ عهدهما؟ العهد اللي هو ايه؟ الوصيه دي من ضمن العهد، وان كان العهد بمعنى اوسع فالوصيه رقم واحد. لكن خلي بالك، اي وصيه منفذ الاب والام؟ لا، الوصيه المباحه. يعني لو قال لك اقوم اوعى تكلمه بعد ما اموت، لا يجوز ان تنفذه لان هذه قطيعه رحم. فالوصيه التي فيها بر او فيها شيء مباح هذا يجوز، بل يجب عليك مع استطاعتك ان تنفذه وتنفذه. اما الوصيه التي فيها محرم، يقول لك اعمل لي حضره بعد ما اموت، بعد ما الله رحمك يا رب، ربنا تجاوب عنه وعما كان يدعو اليه من البدع، لكن اعمل له الكلام ده عشان قبل الوصيه، هذا لا يجوز اصلا، هذا من الاثم. قال لك عمك ما تكلموش، خالك ما تكلموش، اقطع فلان، هذا ما يجوز. ولكن كل مباح فاعمل به. قال لك يعني خلص فلان، قال لك اذهب لفلان اعطيه كذا، افعل كذا وكذا من الامور المباحه او المستحبه او الواجبه، كل هذا يجوز. فانفاذ ايه؟ عهده. وايضا العهد يدخل فيه اي عهد عهد الاب او الام الى غيره. كان مواعد واحد بحاجه، وانت تطمع ان انت تنفذها سواء من ولد او من اي شيء، فلتعمل بهذا. يقول واكرام صديقه. تعرف ان الوالد يعرف واحد لازم يقعد معاه، بيحب يقعد معاه، فمش مجرد ان الاب مات اللي انت تطمعه، بل من بر الاب والام ان تذهب الى اصدقائه. تلبس الست الكبيره اللي هي ايه؟ في مقام الاب، وتقعد معاها والجده والزور زي ما كانت امك ايه؟ تزورها وتحبها، ده من البر. طب ليه من البر؟ لان امك او اباك لما كان يفعلان ذلك انما كان ذلك في ميزان الحسنات، فانت تريد لهذه الحسنات الا تنقطع، فده من طرق الخير ومن طرق البر. وصلة الرحم التي لا رحم لك الا من قبلها. في بعض الروايات وصلة الرحم التي لا توصل الا بهم، زي دلوقتي مثلا احنا هنا في القاهره واحد بلد الصعيد، وطبعا الشباب اللي هو جيل الحاله بيروح الصعيد ولا بيروح بلد الرحم ولا اكله لو يعني هيسال التليفون، فمين اللي كان بيروح؟ الاب. يبقى حريص بعض الاباء، يبقى حريص ان هو يزور الاهل او في الصعيد ولا في الارياف ولا في اي مكان. فان كنت تستطيع دون مشقه ان تصل هذه الرحم بنفس الطريقه طبعا، فانه بغير ابيك وبغير متابعتك لابيك لن توصل هذه الرحم. ممكن برضه تكون واحده من الارحام عندك ست كده يعني كبيره في السن، محدش بيسال عليها، اللي كان بيطلع عليها الوالد الله يرحمه، طيب ادخل انت عليها، وهكذا. فهناك بعض الارحام لا توصل الا بهذه الطريقه، بخلاف يعني الرحم القريبه منك انت كده كده تسال عليها. فهذا من البر بالوالدين. يقول حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا ابو بكر عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته. درجه ايه؟ الميت ترتفع. طيب ايه؟ فيقول الرجل اي شيء هذه؟ انا كنت في الجنه، الميت في الجنه. طبعا خلي بالك ارواح المؤمنين في الجنه، مش تقولوا الجنه لسه جت؟ لا، لما قتل مؤمن ال ياسين فلو قال فرعون، قال فرعون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين في ندخل الجنه. قال يا ليت قومي يعلمون، يعني الجنه ايه؟ كما قال بعضهم ارواح المؤمنين او في الوادي ارواح الشهداء في حواصل طير الخضر تفرح في اشجار الجنه. فالروح تسأل الجنة أو في النار عياذا بالله، والجسد في القبر. فالروح تلاقي نفسها صعدت درجة ونعمت نعيما أفضل. ف فيقول يا رب اي شيء هذا؟ فيقول ولدك استغفر لك. يبقى سيبه الماء تبطل تستغفره، لان اقول لك يجوز لك ان تاتي باي شيء حتى لو سمعت ويبقى ليك ورد بس طبعا يعني ورد كبير، لان السبحه دي الاولى عند العلماء الا تستعمل، لكن ممكن تستعملها في الاوراد الايه؟ الكبيره. عايز تفرح 1000 مثلا غير بعد الصلاه، عايز تفرح 2000 استغفر الله، اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه، او ادعو له دعاء التغفير. لا يمل من دعاء له في سجود، فان بذلك ترتفع درجته في الجنه ان شاء الله عز وجل. طبعا حتى لا نطيل فنكمل ان شاء الله في المره القادمه، والامام البخاري يعني سوف يمتعنا بابواب الجنه هذه والاداب النبويه، اسال الله عز وجل ان يحلينا بهذه الاداب النبويه والمنح المرعيه منه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر مذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله.